أيها الإخوة، هذا هو الشريط 20 من شرح كتاب البيوعي من بلوغ المرام. السلم. نعم. السلم في اللغة يظهر لي أنه اسم مصدر من التسليم، اسم مصدر تسليم، يقال سلم تسليما وسلما، ويحتمل أن يكون فعل بمعنى مفعول أي مسلم، ويقال فيه في لغة أخرى السلف، السلف وهو لغة العراقيين، وهو مأخوذ من أسلف أي قدم، وكلاهما بمعنى التقديم، فهو تقديم العوض وتأخير المعوض، تقديم العوض وتأخير المعوض، هذا السلم في اللغة، أن تقدم العوض وتؤخر المعوض. كيف العوض المعوض؟ أردت أن تشتري 100 صعبة فجئت إلى فلاح وقلت بعني 100 صعبة، قال ما عندي برها، انتظر حتى يأتي وقت الحصاد، قلت كيف انتظر، فقال أعطني دراهم أنا محتاج الآن، فأعطيته دراهم وكتبت فيما بيني وبينه، يسمى هذا سلم. ما الذي قدم فيه؟ الثمن أو العوض، وأخر المعوض الذي هو المسلم، المعوض الذي هو المسلم. وقال الفقهاء إنه عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة مؤجل في ثمن، مؤجل في ثمن مقبور في مجلس الآخر، تعريف طويل شوي لكنه حاصل، عقد على موصوف في الذمة بثمن مؤجل، مؤجل بثمن مقبوض في مجلس الآخر. ها؟ طويل شوي لكن أحببت أفهم. هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. نعم. من الحفظة؟ خالد. خطأ. خطأ. بثمن مقبوض إلى مجلس العقد. ليش يجي مجلس العقد؟ ها؟ في مجلس العقد. طيب. نعم. طيب هذا هو السلم. فقولهم عقد على موصوف بالذمة، أول على موصوف معناه أنه لا يصح على معين، يعني لا يمكن الإسلام في شيء معين أن أسلم إليك دراهم في سيارتك المعلومة هذه ما يصح. وقولهم على موصوف بالذمة أي لا يصح أيضا على موصوف معين، لأن الموصوف قد يكون ذمة وقد يكون معين. الموصوف المعين أن أقول بعت عليك سيارة التي في إجراش صفتها كذا وكذا وكذا، موديلها 75 كذا ولا 85، 85 طيب، وأذكر نوعها، أذكر نوعها، هذا نسميه إيش؟ موصوف معين، لأن ما أشرت إليك هذا، لكن عينته بماذا؟ بالوصف، وهو يعرف أنه بالكراش. على موصوف الذمة أن أقول على سيارة صفتها كذا وكذا غير معين، هذا موصوف بالذمة، والفرق بينهما ليس هذا محل قصده، لكن كلام على موصوف الذمة ليقرك به شيئا، هما المعين المشار إليه والمعين الموصوف. طيب بثمن مؤجل

يقول مثلا ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك، هذا يقول ما هو عنده، هذا ما هو عنده، فيكون على خلاف الأصل. نعم. نعم. تعبير المالك رحمه الله في قول باب الرخصة ماذا يدل عليه حسين؟ على أنها مستثناة من شيء محرم، لأن الرخصة لا تكون إلا في مقابلة محرم أو واجب. وما هو الذي استثنت منه؟ أين؟ أين؟ الأعراض إيش؟ لكن استثنات منين؟ نعم استثناء من بيع الرطب بالتمر. طيب، وهل بيع الرطب بالتمر محرم؟ الدليل، ما الدليل على هذه المسألة بعينه؟ عبد الرحمن نعم واضح، هذا حديث صريح في الموضوع. طيب، ما هي الحكمة في ترخيص الأراية أحمد؟ الحكمة بندر يعني التسهيل، تسهيل على المكلف لدواء الحاجة إليها. طيب، ما هي الحاجة حجاج؟ الحاجة إلى هذا، من الذي يحتاج؟ المشتري يحتاج إليه. نعم. طيب، صح هذا؟ وهل يمكن أن يحتاج البائع؟ عبد الرحمن، يمكن؟ هل يمكن أن يحتاج البائع إلى رطب؟ إلى تمر؟ لا، قصدي أن يحتاج البائع إلى رطب. لا، البائع عنده رطب، هل يمكن أحتاج إلى تمر؟ يمكن. أكلوه جميعا، والتمر يكون يشرب يا أخوان، ما أكلوا يا شيخ. على كل، نعم، على كل حال يكون أهجر. طيب، العراية لها شروط، يعني جواز بيع العراية له شروط. نعم. هنا لا بد من حاجة في المشتري، فإن لم يكن له حاجة فلا يجوز. طيب، الثاني أن يخصص الرطب بما يؤول إليه ثمرا. طيب، يعني ما يقال أنه يعاد بالتمر الآن، ها؟ ولا الآن؟ يعني لو قال أعطيك صاع من الرطب الآن وصاع من التمر، لا، الرطب الآن صاع، أجيب الصاع وأحط فيه رطب وأجيب الصاع وأحط فيه تمر. نعم، على ما يوليه الرطب تمر. طيب، ثالث نعم أن تكون فيما دون خمسة أوسق وفيما زاد عليها تحريم جزء بلا تردد وفي الخمسة تردد. طيب نعم أن يكون الرطب على رؤوس النخل لأنه علم لأنه إذا جد لم ينتفع به المشتري إلا في الوقت الحار. طيب نعم هذا المنان التقارب قبل التفرق كيف القابل النخل بالتحلية بإيش بالكيل والسلام. طيب هذه خمسة. نعم أحمد أحسن ألا يكون عند المشتري نقد يشتري به رطبا. طيب عبد الملك أن يأكلها رطبا فينخرها حتى شيبة بطل البيع. طيب تشوف من ما أخذ حتى عبد الرحمن حتى أي نعم كما قلنا هذه سبعة. نعم أن يكون التساوي جزء شيء. طيب ها إيش لا بناء على الغالب بناء على الغالب لو كان عنده إيه نعم هذا بناء على الغالب. نعم ها إيه ذكروه. نعم ثمانية إيه احنا عشينا ثمانية الآن وش كيف ثمانية نعم ذكرنا ثمانية الآن. طيب يلا يا حسن ما حكم بيع التمر قبل بدو الصلاة لا يجوز ما هو الدليل حتى يبدو الصلاة طيب هل المنهي البائع أو المشتري نهى البائع والمشتري. طيب الحكمة من ذلك أحمد ها. ما في شيء رحمن نعم المشتري ويحصل أيضا خصوم ونزاع فيما بينهم يؤدي إلى العداوة والبغضاء. سلام إلا أن شاء الله ساعة واحدة نزل الدرس نروح لها. طيب متى يجوز بيع الحب فهد إذا حتى يشتد ما معنى يشتد يهي بس لا ومو بيأخذ من السوق حتى إيش؟ يصفر لا الله نعم يحيى لا نعم الزرع بارك الله فيه هنا الحب إيه لكن في الحديث عن الرسول حتى يشتد كما قال اختهر وسؤال الآن ما معنى يشتد نعم ما يحتاج الى كل هذا نعم ها قيل ولكن ليس صحيح يشتد يعني يقوى نعم ويصل لا لو يبس قبل ان يصل الى هذا الحد ما نفع يعني لو اقيم مثل بيعها هو يبس ما صح حتى يقوى ويتصلب طيب فإن باعه زرعا، إن باعه زرعا، نعم جاز على. طيب الدليل مع حديث هنا نهى عن بيع الحب في التشريع، أما إذا باعه زرعا ليعلق فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث. نعم طيب انتهى الوقت. درس جديد بارك الله فيك. باب السلام. قال رحمه الله تعالى أبواب السلام والخط والفتح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يبتلون في الثمار سنة وسنتين، فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه. وللبخاري من أسلف في كيل. وعن عبد الرحمن بس هما كملنا البحث سمعت هذه الحرايه بارك الله فيكم. ما في الا باب العرايه وش فيه؟ ما فيه. طيب ما هي ناخذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. إذا اشترى رجل ثمرة ثمر إبراهيم وتلفت فضمانها على من يكون؟ رجل اشترى ثمرة على رؤوس النخل فتلفت فعلى من يكون الضمان؟ فعلى من يكون الضمان؟ قل على البائع ولا على المشتري؟ إذا كان بآفة سماوية فالضمان على البائع كذا. ما الدليل؟ لو بعت وإذا كان بفعل آدمي؟ نعم يمضي البيع ويطالب ممثله، أو يفسخ البيع ويكون المطالب البيع. طيب وإذا كان من آدمي لا يمكن تغنيه أحمد كجاء السماوي على الباء. طيب وإذا كان من فعل المشتري خالد؟ نعم لا يرجع للباء، لا يرجع للباء بشيء لأنه من فعل كذا. إذن أربعة أقسام: بآفة سماوية، بفعل آدم يمكن تضمينه، بفعل آدم لا يمكن تضمينه، بفعل المشتري كذا. نعم باقي بالبهيمة. طيب إن أتلفته أي وقت لأن البهيمة لا يعني لا يهدر ما أسلفت دائما. نعم يهدر يعني بمعنى أن البائع المشتري لا يرجع على شيء على من؟ عشان صح. طيب إذا باع نخلا قبل أن تعبر أذن منها فهل الثمر يتبع الشجر يعني النخل أو لا؟ أنا قلت إذا باعها قبل أن تعبر. السؤال هذا فهل الثمر يتبع النخلة أو لا قبل أن تعبر؟ اثنتين باع. سؤال: رجل باع نخلا وفيه ثمر لم يعبر قبل أن يعبر فهل الثمر يتبع النخل أو لا؟ لا يتبع النخل. تعني من أبدا أنا أسألك قبل أن تعبر كيف تقول من أبدا قبل أن تعبر؟ نعم يتبع النخل يتبع النخل وإن كان بعد التعبير الدليل إلا أن اشترط المبتاع. طيب إذا اشترط المبتاع يا غالي هل تقول للمشتري إذا اشترط المبتاع هل تقول للمشتري أو لا؟ تقول لا. يبقى عندنا إشكال إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو وصلاحه فدعا لا استطلاع. شلون؟ لا لا سؤال الآن المشتري اشترى الثمر بل تبيع كذا إذا الأجواب صحيح. طيب ما الحكمة يا عبد الرحمن بن داود في أنها بعد التأبير تكون للبائع وقبله للمشتري؟ لأن صاحب النقل لا يتمر وأيضا صار لعمله أثر في صلاحه. طيب هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الشروط في البيع؟ هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الشروط في البيع من قوله اللي عن اشتراط المتاع؟ يؤخذ من جواز الشروط توقفون على هذا؟ طيب يبقى عندنا اشكال محمد الشميمي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط وهذا بيع شرط فما الجمع بينه وبين الحديث النهي؟ يعني يحمل على شرط باطل على شرط باطل أما إذا كان شرط صحيحا فهو صحيح. طيب هل تذكر يا أخي اللي وراك فعل هل تذكر حديثا فيه بيع وشرط غير الحديث الذي معنا؟ فهد هنا نعم صحيح. أبواب السلم نحن عرفنا السلم والقرض والرهن عرفنا السلم شاكر. نعم له اسم آخر السلم. طيب على على على على على أحسنت. عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن معقول بنفس العقد. هل يكون الحجاج سلم على شيء معين؟ هل يصح عقد السلم على شيء معين؟ يصح. نعم. إذن كثرت السوق. أحمد. أحمد. لا. وهذا أحمد خليل. يلا. نعم موصوف في الذمة. طيب إن كان معينا موصوفا أو مشار إليه فإنه لا. هل يصح السلم حاضرا؟ سن. ليش؟ إذا هل يجوز أن يسلم في شيء حاضر مؤجل؟ مؤجل. طيب ما هو القرض يا مهند العين؟ هنا في اللغة وفي الاصطلاح لا. نعم عبد الله. القطع. أي ومنه قرض الثوب في المقراض. تعرفون المقراض؟ المقراض. طيب يكمل يا مهند في الاصطلاح. هذا نعم ما رجع. نعم يلا يا عبد الله. أحسن. تملك مال لمن تبع به ويرد بدله. تمام. الرهن أحنا. طيب الرهن. نعم هنا يوسف في اللغة. في اللغة الحبس. ومنه حسن. طيب أظن السلم انتهينا من التعريف والقرض انتهينا من التعريف وبينا أن قولهم تملك مال لمن ينتفع به خرج به العاري. أما الرهن فهو توثيقة دين بعين. توثيقة دين بعين. الموثق بالدين هو المطلوب ويسمى راهنا. والموثق له هو الطالب ويسمى مرتهنا. يسمى مرتهنا. وقول مالك توثيقة الدين يؤخذ منه أنه لا يصح الرهن لتوثيقة عين. مثل أن يأتيني رجل فيقول أعرني كتابك فأقول لا أعيرك إلا برهن ترهنني إياه. فيقول هذا لا ليش؟ لأنه ليس توثيقة عين لدي. والصحيح أنه يجوز. أنه يجوز توثيقة الدين والعين والمنفعة أيضا. كما لو استأجرت أجيرا وطلب مني أو طلبت منه الرهن. لأن المقصود هو التوثيق بأي حق من الحقوق سواء كان دينا أم عينا أم منفعة. وقول توثيقة دين بعين ظاهره أيضا أنه لا يصح أن أوثق دينا بدين. كيف دينا بدين؟ يأتيني رجل يقول أقرضني 1000 ريال فأقول لا بأس، لكن أنت تطلب فلان 1000 ريال أبيك تفرح لنا الدين اللي عند فلان.

لأنها طلبية. وقد نورنا في هذا بيت يقرأه لنا حسن. هو الحسن بيت فيه بيان متى يجب ارتباط الشرط بالفعل. الجواب بالفعل. لا هي بصرية. ما أصلا هو ما هي لبيت واحد هي البيت اسمية طلبية وبجانب وبما وقد وبلن وبالتمشي. طيب وقوله فليثبت اللام هذا قصد الأمر يعني فليقدم في كيل معلوم ووزن معلوم. فحصر المسافير إن مكيلا وإما موزون. الثمار واضح أنها مكيلة لكن الوزن والثمار لا تكون موزونة. فما الجواب عن هذا؟ هل نقول هذا يدل على أنه يجوز الإسلام في المكيل وزنا أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعمم فيذكر ما يحتاج الناس إليه من الكيل وما قد يصدر من الشيء الموزون هذا محل خلاف. الحديث محتمل والخلاف موجود بين العلماء. قال إلى أجل معلوم. الأجل المتأخر معلوم يعني غير مجهول. وقوله إلى أجل معلوم هل الشرط هنا منصب على قوله معلوم أو على الأمرين جميعا؟ إلى أجل ومعلوم. نعم فيه أيضا خلاف. فمنهم من قال إن هذا منصب إلى قوله معلوم يعني إن كان مؤجلا فليكن أجل معلوم. ومنهم من قال إن هذا إن الشرط منصب على الموصوف والصفة الموصوف الذي هو الأجل والصفة التي هي معلوم. فعلى القول الأول يجوز السلم حالا وعلى القول الثاني لا يجوز. فهذا الحديث كما ترون فيه توسعة على المسلمين في معاملاتهم لأن هذا السلم نوع من المعاملات التي فيها سعة للبائع والمشتري فيكون هذا فردا من أفراد لا تحصى دالة على أن هذه الشريعة سمحة موسعة ولله. أما ما يستفاد من الحديث فيستفاد من هذا الحديث أولا جواز السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه لكن أدخل عليه شروط. إنما هذا نعطي من جواز السلام في الأصل وهو أمر مجمع عليه فيما أعلم وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن السلم لا حلال في كتاب الله. ثم تلا هذه الآية وعلى هذا فيكون السلم ثابتا بالكتاب والسنة. وهل السلم على وفق القياس أو على خلاف القياس؟ ذكرنا أن هذه العبارة التي ثالث من بعض العلماء فيها نظر من وجهين.

المنوين يعني من المن هل هو يقدر بالكيل ولا بالوزن؟ ها معيار للكيل ولا للوزن؟ للوزن. إذن المنوين يعني وزن. نعم والله ما أدري أنا يعني أقول راجع المن هل هو مكيال أو صنجة يوزن به. ها ها وزن متأكدين؟ ها ايش يقول؟ المقدرات على كل حال ينظر فيه. اذا كان كذلك فنحن نقول لا ليس ممنوعا ان تبيع المكيل وزن، لكن هل يجوز ان تسلم في المكيل وزن في الموزن خيرا؟ هذا محل الخلاف. اما نبيع عليك انا عندي تمر مثلا تبيع عليك وزن ما في بأس. إيه اما قلنا هل المعنى في كيل معلوم فيما يكال ووزن معلوم فيما يوزن، او المعنى في كيل معلوم ووزن معلوم في كل شيء؟ هنا نعم احمد ايه ترتب عليه لان يعني شروط يعني تستلم شروط ما هي موجوده في البيع يبي فينا شرط ابراهيم. نعم هذا استثناء الصنعة. إيه هذا كثير من العلماء يقول ما أصل بالسلم أصلا ما صح ما يصح حتى لو سلمت ما يصح، ولكن صح أن يصح. وأما اشتراط تقديم الثمن في مسألة الصنعة فلا يجب، لأنه في احتمال أنه ما يصنع على ما فيه أنت. نعم الإقرار سنكر الله إذا سكت، لو سكت الرسول صلى الله عليه وسلم صار إقرار، أما وقد نطق وقال من أفسد فليس هذا لا شرع. الآن نقول هذا ثبوت جواز السلم بالقول. نعم لما قال من أثبت فليسلس إذن هذا حكم قولي، أما لو سكت اللهم على ما هو عليه صار إقرار. نعم بس ما عندنا لحظة من آجر أو ما أشبه ذلك. نعم نعم نعم أجل أين من حقك ذلك؟ نعم لا أبدا، يقول هذا خارج عن القواعد الشرعية. إذا وجد له وش يوجد حقا سامه يقاف عليه، يعني لو وجد خرائن قوية صارت الجميل بجانب المدعي. ها ها إيش إيه إيه نعم نجح حكم حكم القسام هنا. نعم قبل أن نتكلم على المناقشة أقول إن بعضكم يطلب مني الإجابة على سؤال وأكون مشغول وأقول له ائتني بعد هذا ثم لا أراه بعد ذلك، فما هو السبب؟ هل هو تأمل وفكر في الأمر وعرف الحكم، ولا قال والله هذا ما أعجاب المنافع؟ نعم ولا إيش؟ ها؟ مهم إن شاء الله ما يبعد شيء. إيه. قال رحمه الله تعالى: باب السلام والفرض والرحم. سبق الكلام على تعريف هذه الثلاثة. أولا السلام ناقشنا فيه، القرض ناقشنا فيه، الرهن لم نناقش فيه. فما هو يا أحمد؟ نعم، الرهن في اللغة الحرف نعم شفاؤه شفاؤه أو بعضه منها أو من بعضه، يمكن شفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها. طيب، فإذا رهن ما يساوي عشرة، ما يساوي عشرة بخمسة، فهذا يمكن الشفاء شفاء من بعضه. وإذا رهن ما يساوي عشرين بثلاثين، فهذا يمكن الشفاء بعضه. طيب، قال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة. ماذا يعني بقدومه إلى الملك؟ قدوم الهجرة في أي سنة؟ من البعثة. طيب، قوله: وهم يسلكون في الثمار. أحمد، الجملة هذه موضعها من الإعراب. نعم، والضمير يعود على من؟ أهل المدينة. لن نستق لهم ذكر. لما قال قدم المدينة وهم، يعني أهل المدينة. طيب، ما معنى يسلكون في الثمار مهند؟ يعني يشترونها بدراهم مقدمة، يشترون الثمار بدراهم مقدمة كذا. طيب، قال من قوله عليه الصلاة والسلام: من أسلف في ثمر فليسلف في كي، فليسلف أنا أنت فليسلف معنا ما معنى فليسلف بس فليسلم ايش معنى فليسلم هذا دور ما جسد يلا الدور ممنوع السؤال ما معنى فليسلف طيب فليسلف معناها فليسلم فليسلم معناها فليسلم ونمشي إلى أقلم لأين إحنا بس نقول هذا لهذا ما معنى فليسلف لا عبد الله فليقدم خلاص ومنه السلف لأن متقدمون عنه طيب قوله فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم يلا إلى أجل معلوم هل هذا القيد يعود على الصفة والموصوف ولا على الصفة فقط نعم يعني قول يعود على الصفة وهي معلوم يعني إن أجل فليكن الأجل معلوم وقول ثاني انه يعود على الصفه والموصوف اي لا بد ان يكون الى اجل وان يكون الاجل معلوما طيب زين قال من اسلف من الفوائد جواز السلم ودنا نعدل لا ياخذنا شيء خلافا لمن قال ان السلم على خلاف القياس مكتوب عندكم لا ها نعم لا أربعة أربعة السلام إيه أنت قلت يا السلام أنه على خير الخيار على الصفية طيب أو الوزن لقوله نعم الخامسة أنه لو أجره إلى أجل المجهول بطل السلم قولا الثالثة أنه لا بد أن يكون السلم مؤجلا الثالثة جواز هذا بناء على إيش من القيد والصفة والموصوف نعم الثامنة اقتراب العلم بوقت المسلم فيه طيب الثامن من فوائد الحديث حكمة الشريعة في منع المعاوضة بالمجهول حكمة الشريعة في منع المعاوضة بالمجهول مجهول وذلك لأن المعاوضة بالمجهول تؤدي في النهاية إلى النزاع المفضي إلى العداوة والبغضاء والشريعة الإسلامية تحارب كل شيء يوجب العداوة والبغضاء بين أبنائها لأنه إذا لم يكن تواد وأخلاق تفرقت الأمة وتمزقت من فوائد الحديث رواية البخاري جواز الإسلام في كل شيء جواز الإسلام في كل شيء ومن ذلك أن يسلم في السيارات في الحيوانات من بهيمة الأنعام وغيرها بعموم قول من أسلف في شيء فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم فيحمل العموم في قول في شيء أي في شيء مما يكال أو يوزن فما الجواب؟ الجواب على هذا أن نقول إن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء يعني إذا جاء الشيء عام إذا جاء النص عام ثم فرغ على بعض أفراده فهل يحمل على هذا الفرد الذي فرغ عليه أو يحمل على العموم ويجعل ذكر الفرد كالمثال يجعل ذكر الفرد كالمثال فأنتم القاعدة هذه ولا يعني جاء النص عام ثم ذكر بعد هذا العموم ذكر يختص ببعض الأفراد فهل يحمل العموم على الاختصاص أو لأنه ذكر ما يدل عليه أو يحمل على العموم ويكون ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل يحضرون الآن ثلاثة أمثلة هذا واحد من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل المال فإذا نظرنا في شيء وجدنا هذا عم المكيل والموزون والمعدول والمدروس وإذا نظرنا إلى فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم قلنا إنها تختص إنه عام أريد به أصحاب فيختص بما يكال وما يوزن كذا يا محمد ها؟ المثال الثاني حديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يختم هذا عام كل ما لم يختم يشمل حتى الثياب والسيارات وأي شيء فإذا وقع في الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هذا الحكم يختص ببعض أفراده

تجد مثلا يكون الراجو يختلف عن الأول، هذا مدور وهذا مربع، نعم، ولا مفاتيح تختلف، ولا القيح، ولا ما أشبه ذلك، والأصل أنها سوى في الواقع. هذه التحقيقة لا يعتبر شيء، لكن هم يريدون أن يمسك العصر عشان بس يقال مختلفة. أحيانا يختلفون في يخلقون بحث التلوين ما هو الفطور، نعم. على كل حال السلام لا بد أن يحصل، فإذا أسلم فيها ولم يظهر تفاوت بين فالسلام صحيح. طيب إذا أسلم في الحيوان يجوز؟ يجوز. ويدل لذلك أيضا مثل الحيوان أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأخذ البعير للبعيرة، ولا بد أن تذكر أصابعه، لا بد أن تذكر أصابعه، فيدل ذلك على جواز الإسلام في الحيوان. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبزاء وعبد الله بن أبي عوف رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلمهم في الحنطة، نسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواس والزيت إلى أجل مسمى. قيل أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم ذلك. طيب يقول كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغانم جمع مغنم، وهو في الأصل ما اكتسبه الإنسان بدون معاوضة يسمى مغنم، وفي الشرع ما أخذ من مال الكفار في قتال وما ألحق به، ما أخذ من مال الكفار في قتال وما ألحق به فهو غني، وأما ما أخذ منهم عن طريق السرقة والانتهاب وما أشبه ذلك فليس غنيا. والمراد بالكفار الحربيون، أما المعاهدون والمستأمنون والذميون فما أخذ